من قال لك حبيني يا ومن قال لك اجري ورايا ومن قال لك تجرحيني يا وانتي ما عندك شدوايا يا ليلي يا ليلي يا انت اللي حبي هيتني انت اللي حبيتني وقلتي لي عيشي معايا ما ظنيتش تهنيني ما ظنيتش تهنيني وتطول معايا معايا البنية الحلوة أكيد في ثانية.